إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، هذه ليلة الخميس الموافقة للخامس عشر من جماد الثاني لعام 1424 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو درسنا العاشر من دروس السيرة النبوية الزكية العطرة. ولقد توقفنا في اللقاء الماضي مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يرعى الغنم على قراريط لأهل مكة، وهكذا شب النبي صلى الله عليه وسلم فريدا يزخر بالرجولة الكاملة والفطرة السليمة والفكر الصائب والنظر السديد قبل التجارة وبعد التجارة، وقبل رعي الغنم وبعد رعي الغنم. كان يعيش يقظ القلب، كان يعيش يقظ الروح في صحراء مقفرة مظلمة، كان يعيش متأملا متفكرا في الكون بل في كل ما حوله، مجاهدا نفسه محاطا بحفظ الله له وعناية الله به. نعم، لقد تولى الله حفظ نبيه منذ الصغر، ومن أعظم صور حفظ الله للنبي صلى الله عليه وسلم أنه شارك أهل مكة في بناء الكعبة أو في إعادة بناء الكعبة، فكان ينقل معهم الحجارة وعليه إزاره، والإزار هو الجزء الذي يغطي النصف الأسفل من الجسم، فالرداء الذي يغطي الجزء الأعلى يسمى رداء، والذي يغطي الجزء الأسفل يسمى إزارة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل الحجارة وعليه إزاره، فاقترح عليه عمه العباس أن يحل إزاره وأن يجعله على عاتقه ليتقي به الحجارة، فحله النبي صلى الله عليه وسلم ووضع إزاره على عاتقه، فلما حل إزاره سقط مغشيا عليه، فما رؤي بعد ذلك عريانا صلى الله عليه وسلم. دي صورة من صور حفظ الله له، والحديث رواه البخاري ومسلم، الحديث رواه البخاري ومسلم، فما رؤي بعد ذلك عريانا صلى الله عليه وسلم. ومن صور حفظ الله لنبينا صلى الله عليه وسلم وإكرام الله عز وجل له أنه قال: ما هممت بشيء مما كان أهل الجاهلية يهمون به إلا مرتين صلى الله عليه وسلم، أو إلا ليلتين. ما هممت بشيء مما كان أهل الجاهلية يعني يفعلونه ويهمون به إلا ليلتين كلتاهما عصمني الله تعالى منهما. يعني في الليلتين عصم الله نبيه صلى الله عليه وسلم. قلت ليلة لبعض فتيان مكة ونحن في رعاية غنم أهلنا، يعني هو يرعى الغنم مع صاحب له يرعى الغنم كذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبصر لي غنمي، أبصر لي غنمي حتى أدخل مكة فأسمر فيها كما يسمر الفتيان. كان في ريعان شبابه في هذه السنوات، فأراد أن يسمر في مكة كما يسمر الفتيان، فقال له صاحبه: أفعل، يعني اذهب وسأقوم برعي أغنامك مع أغنامي. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم قال بأبي هو وأمي وروحي، فدخلت مكة حتى إذا جئت أول دار من دورها سمعت عزفا بالغرابيل والمزامير، سمعت عزفا بالغرابيل والمزامير، فقلت: ما هذا؟ إيه الهصة دي؟ ما هذا؟ فقيل: تزوج فلان فلانة، ده عرس فرح، تزوج فلان فلانة، قال عليه الصلاة والسلام: فجلست لأنظر فضرب الله على أذني فوالله ما أيقظني إلا مس الشمس، عليه الصلاة والسلام، فضرب الله على أذني فوالله ما أيقظني، يعني في اليوم الثاني، إلا مس الشمس. هذا حفظ من الله تبارك وتعالى. قال: فرجعت إلى صاحبي. الصباح بقى استيقظ لقى نفسه ما فيش عرس وما فيش حاجة والشمس مالية الأفق، فرجعت إلى صاحبي فقال: ما فعلت؟ صاحبه يقول له: ما فعلت؟ قال: ما فعلت شيئا، عليه الصلاة والسلام، قال: ما فعلت شيئا. ثم أخبرته بالذي رأيت، ثم قلت له ليلة أخرى: أبصر لي غنمي حتى أدخل مكة فأسمر فيها كما يسمر الفتيان، قال: أفعل. قلت: بلى. قال: فدخلت حتى إذا جئت أول دار من دور مكة سمعت عزفا بالغرابيل والمزامير، فقلت: ما هذا؟ قالوا: تزوج فلان فلانة. قال: فجلست لأنظر فضرب الله على أذني فوالله ما أيقظني إلا مس الشمس، قال: فوالله ما هممت ولا عدت بعدها لشيء حتى أكرمني الله بنبوته، عليه الصلاة والسلام. الحديث رواه البيهقي في الدلائل، ورواه أبو نعيم في الدلائل، وأخرجه إسحاق بن راهوي في مسنده، والبزار وابن عساكر كلهم من طريق علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كلهم من طريق علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال الحافظ ابن حجر: إسناده حسن متصل، إسناده حسن متصل، ورجاله ثقات، ورجاله ثقات. قال الهيثمي في المجمع: رواه البزار ورجاله ثقات، رواه البزار ورجاله ثقات. فالحديث حسن عند الحافظ وغيره، لكن الحديث ضعف إسناده الحافظ ابن كثير وشيخنا الألباني. ومن العلل التي ذكرها الشيخ الألباني في تضعيف هذا الحديث مستدركا على الحاكم رحم الله الجميع، قال الحاكم: والحديث صحيح على شرط مسلم، وتعقب الحاكم الذهبي فقال الذهبي: هو كذلك صحيح على شرط مسلم. فقال الألباني رحم الله الجميع: بل ليس على شرط مسلم، لأن مسلما رحمه الله إنما يروي لابن إسحاق مقرونا بغيره، والحاكم لم يرويه مقرونا بغيره. هذه العلة الأولى. العلة الثانية في سند محمد بن عبد الله ابن قيس، وهو ليس مشهور العدالة فلم يوثقه غير ابن حبان، وهو ممن يوثق المجاهيل كما هو معلوم. ومحمد بن قيس ليس من رجال مسلم، هذا تعقيب الشيخ الألباني رحمه الله على الحديث، لكن الحديث له شاهد يقويه، ذكره الإمام الذهبي رحمه الله تعالى من غير طريق الحاكم وحسنه. لذا قال الحافظ ابن حجر: الحديث إسناده حسن متصل. الشاهد أيها الأحبة أن الله سبحانه وتعالى قد حفظ النبي صلى الله عليه وسلم من أن يصل إلى سمعه أو إلى قلبه شيء من فعل أو من أمر الجاهلية، وإن دل ذلك فإنما يدل على أن الله تبارك وتعالى يهيئ النبي لأمر جليل عظيم. الله بهذا يهيئ قلبه وسمعه ويهيئه كله لأمر جليل عظيم. ومما أكرمه الله به حتى قبل المبعث الشريف أنه صلى الله عليه وسلم لم يستلم صنما قط. شايف الفطرة؟ والنبي قبل الوحي ما كان يدري شيئا عن الكتاب ولا عن الإيمان. قال الله له سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل الوحي ما كان يدري شيئا عن الكتاب ولا عن الإيمان، ومع ذلك لم يستلم النبي صلى الله عليه وسلم صنما قط أبدا. روى البيهقي من حديث زيد بن حارثة رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما استلم صنما قط، وكان ينهى عن ذلك في الجاهلية، يعني قبل أن يكرمه الله بالنبوة، ورفض النبي أن يمس صنم إساف أو نائلة عند طوافه كما كانت عادة أهل الجاهلية. فهذه كرامة من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم قبل النبوة. الحديث رواه البيهقي في الدلائل، ورواه أبو يعلى والبزار والطبراني، وقال الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد: والحديث شاهد صحيح من حديث أسماء كما في السنن الكبرى للإمام النسائي، بل وحسن إسناد الحديث أيضا الإمام الذهبي رحم الله الجميع. وأيضا من حفظ الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يقسم أبدا قبل النبوة باللات والعزى. أتصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كان الحلف باللات والعزى أمرا عاديا عند أهل مكة، فلم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم قط باللات والعزى. روى ابن إسحاق أن بحير الراهب عندما حلف باللات والعزى متابعة منه لقريش في طريقة حلفهم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو في 13 من عمره، قال له عليه الصلاة والسلام: لا تسألني باللات والعزى شيئا، فوالله ما أبغضت بغضهما شيئا قط. عليه الصلاة والسلام. هذا السند لهذه الرواية ضعيف، سند رواية ابن إسحاق ضعيف، لكن ثبت ذلك في مسند أحمد بسند صحيح، ثبت ذلك في مسند أحمد بسند صحيح. كان جارا للنبي صلى الله عليه وسلم هو وخديجة رضي الله عنها، يحدث أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لخديجة: يا خديجة والله لا أعبد اللات والعزى أبدا، والله لا أعبد اللات أبدا ولا أعبد العزى أبدا. فتقول خديجة رضوان الله عليها: خلي اللات خلي العزة، يعني اترك عبادة اللات اترك عبادة العزة، يعني ما تزعلش، مش عاوز تعبد اللات ما تعبدش الله، مش عاوز تعبد العزة ما تعبدش العزة، خلي اللات خلي العزة. الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، وقال الإمام الهيثمي إسناده صحيح، بل قال أيضا ورجاله رجال الصحيح. ومن حفظ الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل حفظه من كيد الشياطين في الجاهلية وفي الإسلام، حفظه من كيد الشياطين في الجاهلية وفي الإسلام. ولا شك أن الله عز وجل بكل هذا يهيئ النبي صلى الله عليه وسلم لأمر جليل عظيم كما ذكرت. ومن تمام الرجولة في سن الشباب أنه صلى الله عليه وسلم شهد مع سادة قريش من أهل العدل والإنصاف، شهد معهم حلفا يقال له حلف الفضول، وهذا إن دل فإنما يدل على كمال وتمام رجولة النبي صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أحمد في مسنده وصحح إسناده العلامة أحمد شاكر رحمه الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: شهدت حلف المطيبين، شهدت حلف المطيبين. والمطيبون هم بنو هاشم وبنو زهرة وبنو مخزوم، وسموا بهذا الاسم لأنهم أخرجوا يوما جفنة مملوءة بالطيب عند الكعبة، ووضعوا أيديهم في هذه الجفنة المملوءة بالطيب، وتعاهدوا وتعاقدوا على ألا يخذل بعضهم بعضا، وتعاقدوا جميعا على أن يأخذوا الحق من الظالم للمظلوم. فأخذوا بعدما طيبوا أيديهم فتعاهدوا وطيبوا الكعبة فسموا بالمطيبين، وسموا بالأحلاف لتعاقدهم وتعاهدهم على نصرة المظلوم. لاحظ أنهم في الجاهلية. فالرسول صلى الله عليه وسلم قل: شهدت حلف المطيبين مع عمومتي وأنا غلام، وما أحب أن لي حمر النعم وأني أنكثه، وما أحب أن لي حمر النعم وأني أنكثه، يعني لو خير النبي صلى الله عليه وسلم بين نكثي ونقض عهد حلف المطيبين وأن يأخذ حمر النعم، وحمر النعم هي الإبل وهي من أغلى ما يمتلكه العربي في أرض الجزيرة، قال لو خير بين أن يمتلك حمر النعم وبين أن ينقض هذا الحلف وهذا العهد ما نقض هذا الحلف وما نقض هذا العهد، فما كان من هديه ولا من خلقه أن ينقض العهد لا في الجاهلية ولا في الإسلام، والله ما نقض عهدا قط، هذا عهد قبل النبوة. يقول: شهدت حلف المطيبين مع أبناء عمومتي وأنا غلام، وما أحب أن لي حمر النعم وأني أنكثه، يعني أنقض هذا العهد. وهناك خلاف بين أهل العلم في حلف المطيبين هل شهده النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، فمن أهل العلم من أهل التأريخ والسير من قال بأن النبي لم يشهد حلف المطيبين لأنه سابق على ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أهل العلم من قال بل شهده، وللجمع بين أقوال أهل التأريخ والسير لا حرج أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد شهد حلف المطيبين الذي سمي باسم آخر في عهده ألا وهو حلف الفضول، فلا حرج أن يمتد هذا الحلف، لكن قد يسمى في عصر سابق بحلف المطيبين وفي عصره عليه الصلاة والسلام بحلف الفضول، والله أعلم. قال عليه الصلاة والسلام عشان ما تشعرش بتعارض، قال عليه الصلاة والسلام: شهدت في دار عبد الله بن جدعان، شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو أدعى به في الإسلام أجبت. أنتم معايا ولا سرحت؟ ها؟ صلى الله على محمد. قال صلى الله عليه وسلم: لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو أدعى به في الإسلام لأجبت. لقد عقد هذا الحلف كما ذكرت بنو هاشم وبنو زهرة وبنو عبد المطلب وبنو أسد وبنو تيم، وتعاهدوا على التناصر والأخذ للمظلوم من الظالم، خلي بالك ده في الجاهلية، والأخذ للمظلوم من الظالم، وكان ذلك في شهر ذي القعدة قبل المبعث النبوي بعشرين سنة. يبقى كان سن النبي كام؟ 20 سنة. كان في 20 من عمره صلى الله عليه وسلم، يعني كان شابا في رعان الشباب، لكنه مع ذلك شهد هذا الحلف وتعاهد مع هؤلاء الكبار أن يكون معهم في نصرة المظلوم وأخذ حقه ممن ظلمه. كان سبب عقد هذا الحلف، خلي بالك، سبب عقد هذا الحلف ألا هو حلف الفضول، أن رجلا من بني زبيد كان قد قدم ببضاعة معه إلى مكة، رجل تاجر، فقدم ببضاعته إلى مكة، فاشترى منه البضاعة العاص بن وائل السهمي، ابن وائل السهمي اشترى البضاعة والتجارة دي وما ادلوش فلوس، وكان العاص أو العاصي شريفا في قومه، سيدا في قومه، والعاص بن وائل السهمي هو الذي جاء يفت العظام البالية بين يديه للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا محمد، أتزعم أن ربك يحيي هذه بعدما صارت رميمة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، يميتك ثم يبعثك ثم يدخلك جهنم. ونزل قول الله تعالى: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الآيات. فاشترى البضاعة منه العاص بن وائل ولم يعطه مالا، وكان شريفا سيدا في قومه، فاستعدى عليه هذا الرجل من بني زبيد، استعدى عليه الأحلاف من بني عبد الدار ومخزوم وغيرها من قبائل مكة المشهورة بالسيادة والشرف، فأبوا أن يعينوه على العاص، رفضوا وزجروه وطردوه، لأن العاص كما ذكرت كان شريفا سيدا من السادة، فطردوا الرجل الغريب ونهروه، فكان الرجل ألمعيا ذكيا، فرقى هذا الرجل من بني زبيد على جبل أبي قبيس، جبل عالي في مكة يطل على البيت، صعد على الجبل عند طلوع الشمس، وقريش في أنديتهم حول الكعبة، اختار وقتا اجتمع فيه السادة حول الكعبة، ونادى من على جبل أبي قبيس بأعلى صوته وقال: إيه يا آل فهر لمظلوم بضاعته، يا آل فهر لمظلوم بضاعته، ببطن مكة ناء الدار والنفر، ببطن مكة يعني عند مين؟ عند العاص بن وائل، ناء الدار والنفر، أنا رجل غريب، منش من الدار، من ديار مكة، وما عنديش نفر عصبة تعينني على أخذ حقي. يا آل فهر لمظلوم بضاعته ببطن مكة ناء الدار والنفر، ومحرم أشعث لم يقض عمرته، يا للرجال وبين الحجر والحجر، إن الحرام لمن تمت مكارمه ولا حرام لثوب الفاجر الغبري. كلام جميل، عبر الرجل عن قضيتي ببلاغة منقطعة النظير. اسمع الأبيات الثاني: قل يا آل فهر لمظلوم بضاعته ببطن مكة ناء الدار والنفر، ومحرم رجل جاء للعمرة وما زال يلبس لباس الإحرام، ومحرم أشعث جاء من سفر بعيد، ومحرم أشعث لم يقض عمرته، يا للرجال وبين الحجر والحجر، حجر حجر إسماعيل والحجر الأسود، يا للرجال وبين الحجر والحجر، إن الحرام لمن تمت مكارمه ولا حرام لثوب الفاجر الغدري. فسمع هذه الكلمات الزبير بن عبد المطلب. الزبير ده أمين عم النبي، عشان تعرف برضو أن الشرف يعني في الأسرة والمكانة والسؤدة والسيادة. فسمع هذه الكلمات المعبرة الزبير بن عبد المطلب عم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سمع الكلمات قال الزبير: ألهذا مترك؟ ألهذا مترك؟ يعني الرجل ده نتركه نسيبه ما نجيبلوش حقه؟ ألهذا مترك؟ فاجتمعت قريش وبنو زهرة وبنو تيم في دار عبد الله بن جدعان، وكان معهم النبي عليه الصلاة والسلام، شاب في العشرين من عمر، معهم رسول الله شاب في العشرين من عمره، صار بقى جلس مع الكبار، شاب يجلس مع هؤلاء الكبار، بل أنا أقسم بالله بأنه أرجح الكبار عقلا وفضلا صلى الله عليه وسلم. فاجتمعوا في دار عبد الله بن جدعان وتحالفوا وتعاهدوا وتعاقدوا في ذي القعدة الحرام، شهر من أشهر الحرم، تعاقدوا عليه. شوف يا أخي سبحان الله، خلي بالك ده أنا هعمل، أنا بركز على دي لأن هعمل مقارنة الآن، يعني هضطر إن أنا أهبط بكم اضطرارا، يعني أن أهبط بكم هبوطا اضطرارية من عنان السماء حتى في الجاهلية إلى حضيض مخزن في عصر الذرة والإنترنت وأتوبيس الفضاء ديسكفري. ده في الجاهلية تعاهدوا وتعاقدوا في دار عبد الله بن جدعان على إيه؟ على أن يكونوا يدا واحدة مع المظلوم على الظالم. كنا عاوزين ندخل بوش دار عبد الله بن جدعان. تعاهدوا وتعاقدوا في الجاهلية، في الجاهلية، على أن يكونوا يدا واحدة مش على المظلوم لصالح الظالمين، لا، على أن يكونوا يدا واحدة لأخذ الحق من الظالم ورده إلى المظلوم، وعلى التآسي في المعاش، يعين بعضهم بعضا، ما زاد من القوت تعين به القبيلة قبيلة أخرى تحتاج إلى القوت. فسمت قريش ذلك الحلف حلف الفضول، وقالوا لقد دخل هؤلاء في فضول من الأمر. ثم مشوا هؤلاء إلى العاص بن وائل السهمي فانتزعوا منه سلعة الرجل من بني زبيد ودفعوها له. شتان شتان، بينما كانت عليه الجاهلية وبينما تعيش عليه الجاهلية الشرقية الملحدة والغربية الكافرة الآن في عصر تطاول فيه الرجل الغربي صاحب الحضارة المادية المشؤومة المزعومة الذي تطاول فيها على أنه يقود العالم كله وهو بالفعل يقود العالم كله يوم أن تخلت أمة القيادة عن القيادة، يتغنى فيها الرجل الغربي بأنه صاحب الحضارة وصاحب العلم وصاحب التقدم وصاحب المدنية، وأنا أقسم برب البرية لقد سامت الحضارة الغربية البشرية سوء العذاب، بل وفعلت الحضارة الغربية المجنونة ببني الإنسان ما تخجل الوحوش الضارية أن تفعله ببعضها البعض في عالم الغابات. تعاقد هؤلاء في الجاهلية قبل الإسلام على الانتصار للمظلوم من الظالم، لكن ما الذي يحدث الآن؟ يتعاهد ويتعاقد العالم كله في هذه المظلة الظالمة التي تدعى بهيئة الأمم أو بمجلس الأمن، فكلها منظمات وهيئات من صنيعة الاستعمار وصنيعة أعداء الله. ما وضعت هذه المنظمات إلا لتشكل مظلة رسمية لتقنين الظل، لتقنين الظل، لجعله قانونا، قانونا تسوط عليه الدول دائمة العضوية التي من حقها حق الفيتو في مجلس الأمن. مجلس الأمن الذي غدا مرضا خفيا يشبه الطاعون في جسم هذا العالم بصفة عامة وفي جسم الأمة المسلمة بصفة خاصة. ولله ضر القائل، قالوا لنا الغرب الغرب الغرب، قلت صناعة وسياحة ومظاهر تغرينا، لكنه خاو من الإيمان لا يرعى ضعيفا أو يصر حزينا. الغرب مقبرة المبادئ لم يزل يرمي بسهم المغريات الدين. الغرب مقبرة العدالة كلما رفعت يد أبدى لها السكينة. الغرب يحمل خنجرا ورصاصة فعلام يحمل قومنا الزيتون. الغرب يكفر بالسلام وإنما بسلامه الموهوم يستهوينا. الغرب يحمل خنجرا ورصاصة فعلام يحمل قومنا الزيتون كفر وإسلام، فأنا يلتقي هذا بذلك أيها اللاهون. أنا لا ألوم الغرب، أنا لا ألوم الغرب في تخطيطه، ولكن ألوم المسلم المفتون، وألوم أمتنا التي رحلت على ضرب الخضوع ترافق التنين، وألوم فينا نخوة نخوة لم تنتفض إلا لتضربنا على أيدينا. يا مجلس الأمن المخيف، إلى متى إلى متى تبقى لتجار الحروب رهينة؟ إلى متى ترضى بسلب حقوقنا منا وتطلبنا ولا تعطينا؟ لعبت بك الدول الكبار فصرت في ميدانهن اللاعب الميمونة. شكرا شكرا لمجلس الأمن، شكرا لهيئة الرمم، شكرا، لقد أبرزت وجه حضارة غربية لبس القناع سنينا. شكرا، لقد أبرزت وجه حضارة غربية لبس القناع سنينا. شكرا، لقد نبهت غافل قومنا وجعلت شك الواهمين يقينا، وجعلت شك الواهمين يقينا. يا مجلسا، غدا في جسم عالمنا مرضا خفيا يشبه الطاعون، إني أراك على شفير نهاية ستصير تحت ركامها مدفونة. يا مجلس الأمن، انتظر إسلامنا سيريك ميزان الهدى ويرينا. إن كنت في شك فسل فرعون عن غرق وسل عن خسفه قارونا. هذه الهيئات وهذه المنظمات التي تجسد الظلم الآن وتقننه، تجسد الظلم الآن وتقننه. في حرب العاشر من رمضان حينما شعر مجلس الأمن بأن الجولة للمسلمين للمصريين وللسوريين أصدر أمرا على الفور بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن، واتخذ المجلس قرارا بالإجماع بوجوب وقف القتال، لأن اليهود قد وضعوا في موقف حرج للغاية، فلقد فقدوا بالفعل سيطرتهم على أرض المعركة. وعلمهم إخواننا الأبطال، أسأل الله أن يتقبلهم عنده في الشهداء من المصريين والسوريين، علموا اليهود في العاشر من رمضان درسا قاسيا، ستظل جلد مئير وستظل القيادة العسكرية اليهودية بل والعالمية مأخوذة مدهوشة مبهورة بما حدث في حرب العاشر من رمضان، وفي تحطيم هذه الأسطورة التي لا تقهر كما ادعى اليهود سنوات طويلة ماضية. لكن لم ينعقد مجلس الأمن في هذه الحرب الأخيرة، حرب الاحتلال الأمريكي التي تتغنى أي أمريكا بالديمقراطية والحرية والمهلبية، في هذا الغزو في عصر الذرة وعصر الفضائيات، فنحن لا نشهد الآن صورة من صور الاحتلال العسكري بهذه الصورة الفجة إلا في العراق وفي فلسطين. أما أبطالنا في الشيشان فلم يمكنوا المجرمين الروس إلى الآن من احتلال الأرض احتلالا كاملا، لم يمكنوهم إلى الآن، وأسأل الله أن لا يمكن الروس الملحدين من ذلك. أقول لم يدعو مجلس الأمن إلى الانعقاد، لم يدعو إلى الانعقاد، وإنما ترك أمريكا الظالمة الجائرة طفحا في هؤلاء المستضعفين وتدكهم بالقنابل التي كانت أضعاف أضعاف أضعاف أضعاف ما أسقطته على هيروشيما وناجازاكي من القنابل النووية. لكنهم بفضل الله الآن ثم بفضل الإخوة الكرام هنالك قد رأوا أنفسهم في مستنقع آخر يزيد حسرة ومرارة على مستنقع فيتنام، وأسأل الله أن يخرجهم مهزومين مخذولين. وقد خرجت اليوم مظاهرة تتكون من 300 أسرة من أسر الجنود الذين يخدمون الآن في العراق، خرجت مظاهرة في أمريكا تطالب الإدارة الأمريكية أن يردوا لهم أولادهم إلى أمريكا. بل والمتابع منكم لأحوال الجنود الأمريكان في العراق الآن يعلم علم اليقين أنهم يذبحون ذبح الخراف، ولا تصدق الأرقام التي تعلنها وكالة الأنباء الأمريكية، فكل وكالة الأنباء لا تشتقي إلا من هؤلاء الكذابين. أنا أقول ببساطة شديدة، إذا سمعت رقما فضع أمامه صفرا، ببساطة شديدة، 1 10 10 100 بدون مبالغات. وأسأل الله أن يهزمهم شر هزيمة، وأن يرينا في كل ظالم آية، إنه ولي ذلك والقدر عليه. أقسم بالله يتألم قلبي وأنا أعد المحاضرة وأقرأ عن مثل هذا الحلف في الجاهلية الذي تعاقد فيه هؤلاء قبل الإسلام على أن يكونوا يدا واحدة على الظالم لأخذ الحق منه للمظلوم، في وقت نرى فيه من يتغنون بالعدل وحقوق الإنسان والحرية والديمقراطية والنظام العالمي الجديد إلى آخر هذه الألقاب الضخمة، نرى ما تسومه هذه الحضارة للبشرية كلها من سوء العذاب، فيتصنع القنبلة والصاروخ والطائرة من أجل أن تبيد الحضارات، من أجل أن تبيد المصانع والمزارع والبيوت، من أجل أن تسفك الدماء وتمزق الأشلاء. أين النظام العالمي؟ أما له أثر؟ ألم تنعق به الأبواق؟ أين السلام العالمي؟ لقد بدا كذب السلام وزاغت الأحداق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمرا نعم ولو أدعى به في الإسلام لأجبت. فإذا كان أهل الجاهلية يرفضون الظلم بدوافع من الغيرة والفطرة والشهامة والرجولة، فأولى بأهل الإسلام أن يرفضوا الظلم بدوافع عقدية، فالظلم في ديننا حرام. أهل الجاهلية يرفضون الظلم بدوافع فطرية، فأولى بأهل الدين أن يدفعوا الظلم بدوافع عقدية. قال الله جل وعلا، قال الله جل وعلا: وما ربك بظلام للعبيد. قال الله جل وعلا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. قال الله جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قال الله جل وعلا: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي ذر، قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول للصحابة لما رجعوا من الحبشة: ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. بينما نحن جلوس، بينما نحن جلوس إذ مرت بنا عجوز من عجائز رهابينهم، امرأة عجوز، وعجوز تصح للرجل والمرأة كما قال ابن منظور وغيره. قال: بينما نحن جلوس إذ مرت بنا عجوز من عجائز رهابينهم تحمل قلة ماء، القلة بتاعتها جرة مليانة مية، فجاء شاب فدفعها بين كتفيها من ظهرها فانكفأت على وجهها فانكسرت قلتها، مشهد كل وحشية وظلم. قال: فاستوت المرأة جلست ونظرت إليه وقالت كلاما عجيبا جدا، نظرت إلى الشاب وقالت: سوف تعلم يا غدر، يا غدر يعني إيه؟ يا غادر يا ظالم، سوف تعلم يا غدر إذا وضع الله الكرسي يوم القيامة ونصب الموازين واقتص للمظلوم من الظالم سوف تعلم أمري وأمرك عنده غدا. فالنبي قال: صدقت صدقت عليه الصلاة والسلام، صدقت صدقت. كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من قويهم. ظلم ظلمات. ومن روائع ما قاله ابن تيمية طيب الله ثراه، قال: إن الله تعالى يقيم دولة العدل وإن كانت كافرة، ولا يقيم دولة الظلم وإن كانت مسلمة. إن الله تعالى يقيم دولة العدل وإن كانت كافرة، ولا يقيم دولة الظلم وإن كانت مسلمة. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عيناك، والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. اوعى تستهين بالظلم، لا تستهين بالظلم، اقسم بالله الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات. وخلي بالك الظلم بكلمة، بكلمة، بنظرة، بضرب، بسفك دم، بغيبة، بنميمة، بعقوب، بإيذاء. الظلم ظلمات. وإذا مكنك الله عز وجل فلا توظف كرسيك ومنصبك وجاهك ووجاهتك في ظلم العباد، لأن الذي سيقتص منك يوم لا ينفع مال ولا بنون هو الله. وخصمك مع بعض المظلومين بين يدي الله هو رسول الله. يا خبر أبيض، مشهد يخلع القلب. تصور لما تبقى بين يدي رب العزة وخصمك الذي يخاصمك ويقيم عليك الحجة هو رسول الله. النبي قال إني أحرج عليكم حق الضعيفين، أحرج عليكم حق الضعيفين، يعني ألحق بكم الحرج البالغ لهذين الضعيفين المظلومين في جل مجتمعات المسلمين. من هما؟ قال إني أحرج عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة. اليتيم والمرأة، إياك أن تظلم اليتيم. خصمك دونه يوم القيامة رسول الله. إياك أن تظلم امرأتك، مأساة بكل المقاييس أن ترى أزواجا ظلمة يتفننون في ظلم الزوجات والمرأة ضعيفة مسكينة أسيرة عندك، ستسأل عنها بين يدي الله تبارك وتعالى. اللهم إلا إن كانت المرأة ظالمة فأنا أعلم ذلك أيضا علم اليقين بأن هناك من الزوجات من تتفنن في ظلم زوجها، وأسأل الله أن يجنبنا وإياكم الظلم بكل صوره وألوانه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذن إذا كانت الجاهلية وأهل الجاهلية يرفضون الظلم بدوافع فطرية، فحري بنا أن ندفع الظلم بدوافع عقدية، لأن ديننا يحرم علينا الظلم. وأيضا يتبين لنا أن البيت النبوي الذي نشأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيت مروءة، لأن أول من دعا إلى حلف الفضل من؟ الزبير بن عبد المطلب، وهو عم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شتان بين ما كان عليه أهل الجاهلية وبين ما هو عليه الآن أهل الجاهلية في الشرق الملحد والغرب الكافر والوسط الأوروبي الظالم. وأسأل الله أن يرد الأمة إلى الريادة والقيادة والسيادة ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم 25 من عمره، وها نحن نتنقل بهدوء وسلاسة مع العمر الشريف المبارك، وقد من الله عز وجل على نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا العمر المبارك بحدث جليل عظيم كبير كريم كان له الأثر، كان له الأثر البالغ على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الدعوة. نعم، إنه حدث جلل وجليل، ألا وهو حدث زواج النبي صلى الله عليه وسلم، ولأول مرة من رمز الوفاء وسكن سيد الأنبياء. إنها الطاهرة في الجاهلية وفي الإسلام، إنها أول صديقة في عالم المؤمنات، إنها أول زوجة من الزوجات العفيفات الطاهرات، إنها أول، خلي بالك من كلمة أول، إنها أول صديقة في عالم المؤمنات، إنها أول زوجة من الزوجات العفيفات، إنها أول من صلى على ظهر الأرض مع رسول الله، إنها أول من أنجبت الولد لرسول الله، إنها أول من بشرت بالجنة من الله ومن رسول الله على لسان جبريل، إنها أول من استمعت إلى القرآن غضا طريا من فم رسول الله، إنها أول من نزل إليها جبريل ليبلغها السلام من الملك الجليل. تبقى مين دي؟ إيه ده؟ إيه العظمة دي يا أخوانا؟ خديجة، ومن تكون إلا خديجة، نهر الرحمة وينبوع الحنان ورمز الوفاء وسكن سيد الأنبياء. والله ثم والله إن الكلمات كلها وإن أوتيت البلاغة، إن الكلمات كلها لتتوارى خجلا وحياء أمام هذه القلعة الشامخة والزوجة الوفية المخلصة التي بذلت قلبها ومالها وعقلها وجهدها ووقتها لحبيب قلبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فآمنت به حين كفر الناس، وصدقته حين كذبه الناس، وواسته بمالها إذ حرمه الناس، فاستحقت أعظم الثناء من الله سبحانه ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع لهذه المناقب الجليلة التي أشعر والله كلما أعدت قراءتها من جديد وأعدت إعدادها أشعر بأن الحلق يجف والله، وبأن القلب يخفق، لأنك سترى نفسك أمام أمر مبهر وأمام امرأة تفوق، لا أستطيع أن أحصر عددا، تفوق رجالا لا يعلم أعدادهم إلا الله. روى البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كمل من الرجال كثير، اللهم اجعلنا منهم يا رب، كمل من الرجال كثير. طبعا الكمال هنا مراد الكمال الايه؟ البشري، الكمال البشري. أحسن واحد يقول لك ده ما فيش كمال إلا لله، الكمال لله سبحانه وتعالى، لكن المراد بالكمال هنا في الحديث الكمال البشري. أما كمال الله عز وجل فلا يضاهيه كمال ولا يشبهه كمال سبحانه وتعالى. قال رسول الله: كمل من الرجال كثير. اسمع المنقبة دي يا سلام. ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد. الله الله الله الله الله. كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران. فبدأ النبي بمريم. شايف عظمة الدين؟ شايف عظمة محمد؟ فوالله لا أعلم دينا كرم مريم وعيسى كما كرمهما دين محمد بن عبد الله، دين محمد بن عبد الله. شوف مريم عندنا مكرمة. لو قرأت قصة حمل مريم في أي إنجيل أو في أي كتاب آخر غير القرآن لتقززت وتقيأت ولذلك حينما ناظر الشيخ الفاضل بذات أسأل الله أن يحفظه أن يشفيه يعافيه ناظر أحد القساوسة وقال له لو طلبت منك وسألتك إن أردت أن تقرأ على ابنتك إن أردت أن تعلمها العفاف إن أردت أن تقرأ عليها قصة حمل مريم فمن أي الكتب ستقرأها عليها؟ فقال هذا القس أقرأها عليها من القرآن. قمة العفة. القصص القرآني كله عفاف، لا يهيج الشهوات ولا يستثير الغرائز الكامنة، وإنما يسرد القرآن القصة كاملة بكل جزئياتها وتفاصيلها، وما يسميه العصريون من كتاب القصة بالحبكة الفنية. يعرض القرآن القصة كاملة بكل تفاصيلها وجزئياتها دون أن يحرك شهوة كامنة أو غريزة هاجعة، لا، كلا، بل ليربي الشهوات وليربي الغرائز. مريم بنت عمران التي كملت في عالم النساء بشهادة رسول الله، وآسية امرأة فرعون، تلك الفاضلة المؤمنة التي استعلت على حياة القصور بكل ما فيها من ترف ونعيم. لذلك الأمر ده صعب جدا على النفس البشرية، نحن عايشين يعني قد لا نستشعر الحياة في القصور، أن ما عشناش حياة القصور والخدم والحشم، وفي قصر من؟ في قصر فرعون، زوجة فرعون، خدم والحشم والأمر والنهي والسلطان والجواري والغلمان والنعيم، خمور، حياة كلها ترف ونعيم، وتستعلي امرأة على كل هذه الحياة، يا لها من مؤمنة، تستعلي على حياة الشهوات وتستعلي على حياة النعيم، وتعلن إيمانها بالله وتكفر بفرعون الذي قال ما علمت لكم من إله غيري وقال أنا ربكم الأعلى، بل وتتضرع إلى الله عز وجل أن يبني لها بيتا عنده في الجنة، فاختارت الجار قبل الدار، فقالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، فاختارت الجار قبل الدار آسية امرأة فرعون. من أجل ذلك أقول النبي كملت هذه المرأة في عالم النساء، وأي كمال أن تستعلي امرأة على كل هذا وهي تعلم يقينا ما الذي ستتعرض له من أجل أن تحقق التوحيد. فمن استعذبه، خلي بالك والله، فمن استعذبه حلاوة التوحيد أو فمن ذاق حلاوة التوحيد استعذب معها كل بلاء وعذاب. أقولها تاني، من ذاق حلاوة التوحيد استعذب معها كل بلاء وعذاب. ما تدوق الحلاوة، حلاوة التوحيد، حلاوة القرب، حلاوة الأنس بالله، تستعذب كل عذاب. سحرة فرعون دقائق قبل أن يقذف الله نور الهداية في قلوبهم أعلنوها، فبعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فلما شرح الله صدورهم للإسلام للإيمان أعلنوها بكل قوة، وبعد لحظات وفي وجه فرعون قالوا لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون. وشوف الآيات الأخرى، فاقض ما أنت قاض، اللي أنت عاوز يعمله أعلى مفخلك اركبه، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. وبعدين فرعون الغبي يقول آمنتم به قبل أن آذن لكم، يتصور بغباء الطواغيت في كل زمان ومكان أنه يملك مفاتيح الهدى. وحال القلب مع الهداية قبل الهداية كالحجرة المظلمة التي إن دخلتها لا ترى فيها شيئا، فتتحسس بيدك زر النور مفتاح النور، فإذا ما لامس أصبع من أصابعك زر النور وضغط عليه أصبعك ضغطة رقيقة حول نور المصباح الظلام الدامس إلى نور مشرق، كذلك القلب إلا مسته أنوار الهداية من الله يحول نور الهدى ظلام القلب الدامس إلى نور مشرق، فيستعذب صاحب هذا القلب الذي أشرق فيه نور الإيمان، يستعذب بعد ذلك كل عذاب في سبيل الله سبحانه وتعالى. وآسية امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد، أما فاطمة فهي بنت سيد الخلق، فهي دم النبي ولحم النبي، وهي ثمرة فؤاد النبي، وهي لب كبد النبي، نحبها لحبنا للنبي، ونتقرب إلى الله بحب آل بيت النبي ممن وحدوا الله وماتوا على دين النبي، نتقرب إلى الله بحبهم. ومن الجهل الفاضح أن يتهم أحد من أهل السنة بأنه يبغض آل بيت رسول الله. كيف يبغض رجل من أهل السنة آل بيت النبي ممن وحدوا الرب العلي وآمنوا بالنبي وماتوا على دينه؟ كيف؟ وهذا من ديننا، فمحبتنا لهم تابعة لمحبتنا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاطمة الزهراء أم الحسن والحسين وهما سيدا شباب أهل الجنة، والحديث عنها قد أفردت له لقاء مستقلا، ونحن نتحدث عن المبشرين بالجنة إن كنتم لازلتم تتذكرون. أما خديجة فلها حديث طويل مستقل أرجئه للمحاضرة المقبلة بإذن الله جل وعلا، وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.